بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قول الإمام رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، هو الدورقي أبو يوسف البغدادي، ثقة من العاشرة، روى عنه الجماعة، وهو أحد 9 من الرواة، اشترك أصحاب الكتب 6 في الرواية عنهم، حيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى. وروى النسائي أيضا عن رجل عنه، قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي رحمه الله: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الخطيب رحمه الله تعالى: كان ثقة متقنا صنف المسند. وقال السراج: ولد 160 للهجرة وتوفي 252 للهجرة. له في صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله 34 حديث، وله في صحيح مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى 35 حديث. قوله: حدثنا ابن علية، هو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن علية، وهي أمه. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وهي علية بنت حسان مولاة لبني شيبان، وكانت امرأة نبيلة عاقلة، وكان صالح المري وغيره من وجوه البصرة وفقهائها يدخلون عليها فتبرز لهم فتحادثهم وتسائلهم رحمه الله تعالى. وكان ابن علية رحمه الله تعالى يكره النسبة إليها، يعني يكره أن يقال له ابن علية، يكره هذه النسبة أو هذا الانتساب رحمه الله تعالى. وكان يقول: من قال ابن علية فقد اغتابني، من قال ابن علية فقد اغتابني. وهذا ما علق عليه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته في سير الأعلام قائلا: هذا سوء خلق رحمه الله تعالى، شيء قد غلب عليه، فما الحيلة؟ يعني كما تقدم أن من الأمور التي ليست من الذم 6 أشياء كما تقدم بيان منها التعريف، فإذا كان لا بد من ذلك لتعريف الراوي فما الحيلة؟ هنعمل إيه يعني؟ لأن أنا لو قلت كده: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أو هو إسماعيل بن إبراهيم، طيب شوف في أي كتاب من كتب التراجم كده، مثلا شوف تقريب الحافظ ولا غيره، وشوف فيه كام إسماعيل بن إبراهيم. فلما أقول لك إسماعيل بن إبراهيم كده، وتيجي أنت بقى تدور عن أنهي إسماعيل بن إبراهيم وسط هؤلاء، يبقى أنت عملت إيه في الواقف على الإسناد؟ صعبت عليه الأمر، صعبت عليه الأمر، ولم تبين له ولم تيسر له تعريف الراوي، مش كده؟ فحيدور في كم إسماعيل إبراهيم لحد ما يوصل لدوت مثلا، واضح المعنى؟ لكن إذا قلت ابن علية فما فيش في إسماعيل ابن إبراهيم كله غير ابن علية واحد، فأول ما هيسمع اسم ابن علي هيعمل إيه؟ انتهى الأمر، خلاص خلصت المسألة بالنسبة له، واضح كده؟ فما الحيلة إذا كان لابد من هذا؟ فلذلك قال رحمه الله: هذا يعني سوء خلق، وهذا وإن قال اغتابني فالمسألة خطيرة، لكن مع ذلك ضرب العلماء عرض الحائط بهذه الكلمة أو بهذه المقولة ولم يلتفتوا إليها. ليه؟ لأن حاجة الحديث، حاجة الرواية، والرواية من الدين والإسناد من الدين، فنحن نحتاج إلى تعريف هذا الراوي، فلا بد أو الراجح تقديم مصلحة الدين على هذه المصلحة الشخصية لإسماعيل بن إبراهيم. واضح كده المعنى؟ فمصلحة الدين أرجح ومصلحة الدين أولى، والتعريف بالراوي أولى من أن يعني يضرب عليه لأجل قوله أنه يعني يكره هذا الانتساب أو لا يحب هذه النسبة إلى آخر هذه الأمور. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة بأسمائهم مضافا إلى الأم، يعني ذكرت المسألة كده، فيعني في المسألة سنة، في المسألة سنة أو ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الأمر كذلك فلا ضير. فقال صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام ابن صفية، وقال لعمار رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أبيه وعن أمه ابن سمية، وهذا ثابت في الأحاديث، وقال لابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أمه ابن أم عبد، وهذا ثابت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو الوجه الذي يعني كرهه يعني ابن علي من هذه النسبة؟ فلا وجه لذلك. قال علي بن الجعد عن شعبة رحمة الله على الجميع: إسماعيل بن علي ريحانة الفقهاء، إسماعيل بن علي ريحانة الفقهاء. وقال يونس بن بكير رحمه الله تعالى عن شعبة: ابن علي سيد المحدثين، ابن علي سيد المحدثين. وقال عفان هو عفان بن مسلم الصفار شيخ الإمام أحمد رحمه الله، شيخ علي المديني ويحيى بن معين وغيرهم رحمة الله عليه، يقول عفان: كنا عند حماد بن سلمة رحمه الله فأخطأ في حديث، وكان لا يرجع إلى قول أحد، كان لا يرجع إلى قول أحد، فقيل له: قد خولفت فيه، يعني خولفت في لفظ هذا الحديث، قد خولفت في لفظ هذا الحديث. فقال: من؟ يعني من الذي خالفني؟ المخالفة جاية من مين؟ قالوا: من حماد بن زيد، من حماد ابن زيد رحمه الله تعالى. فلم يلتفت يعني لم يبالي بذلك، لم يبالي بذلك. فقال له إنسان: ابن علي يخالفك، ابن علي يخالفك. فقام فدخل ثم خرج فقال: القول ما قال إسماعيل، القول ما قال إسماعيل. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن علي: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، وهذه من أعلى يعني صيغ التعديل أو صيغ التوثيق، أن يقول إليه إيه؟ إليه المنتهى في التثبت، ثقة ثقة، إليه المنتهى في التثبت، هذه من أعلى إيه؟ من أعلى درجات التوثيق، من أعلى درجات التوثيق. وقال أيضا رحمه الله تعالى: فاتني مالك، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، قال: فاتني مالك فأخلف الله علي سفيان. سفيان هنا بإطلاق عند الإمام أحمد ومن في طبقته يراد به ابن عيينة وليس الثوري، الثوري الطبقة بتاعته أعلى، ماشي كده؟ فيراد به سفيان ابن عيينة وليس وليس سفيان الثوري. فإذا رأيت علي بن المديني، يحيى بن معين مثلا، الإمام أحمد ويقول سفيان بإطلاق، فهو إيه؟ ابن عيينة، فهو ابن عيينة. وإذا أرادوا الثوري قيدوه، ماشي كده؟ وحيأتي إن شاء الله بيان التفريق في الرواية بين ابن عيينة وبين الثوري رحمة الله على الجميع. فاتني مالك فأخلف الله علي سفيان، يعني ابن عيينة. وفاتني حماد بن زيد فأخلف الله علي إسماعيل بن علي. وقال غندر محمد بن جعفر رحمه الله تعالى، وغندر بلغة أهل الحجاز المشغب، المشاغب يعني، نعم. وقال غندر: نشأت في الحديث يوم نشأت، وليس أحد يقدم على إسماعيل بن علي، فيش حد يتقدم أبدا رحمه الله تعالى. وقال الإمام أحمد: كان حماد بن زيد لا يعبأ إذا خالفه الثقفي ووهيب، وكان يفرق من إسماعيل، يعني أي حد يخلفه ما كانش يهتم بهذا الأمر، لكن كان مين اللي يرهبه ويخوفه جدا؟ أن يخالفه إسماعيل بن علي. وقال الهيثم بن خالد: اجتمع حفاظ أهل البصرة، فقال أهل الكوفة لأهل البصرة: نحوا عنا إسماعيل وهاتوا من شئتم، يعني طلعوا، يبقى في مناظرة في الرواية بيننا وبينكم، بس إيه؟ جنبوا إسماعيل، وبعد كده هاتوا اللي هاتوا اللي تجيبوه ما يهمني، يعني أكن إسماعيل بن علي هيعمل إيه إذا جلس؟ هيرجح بالجميع، هيرجح بالإيه؟ بالجميع، ما حد إيه؟ ما أحد يقوم له، ما أحد يقوم إيه؟ له. ولذلك بعض أهل العلم كان يلقب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالكبش النطاح، يعني في حلبة المناظرة وفي حلبة الحديث لا يقف أمامه أحد، زي بالضبط الإيه؟ المصارع الذي لا يقوم له أحد، أي حد حيقف قدامه حيعمل إيه؟ حيجيبه بالقضية يعني كما يقال، فكان يلقبه بالإيه؟ ذاك الكبش النطاح. فكذلك ابن علي، نحو ابن علي وهاتوا إيه؟ هاتوا من شئتم. طيب لو ابن علي حط لوحده بس هيعمل إيه معاكم؟ انتهت المسألة. نعم. وقال علي بن المدين رحمه الله: ما أقول إن أحدا أثبت في الحديث من ابن علي رحمه الله تعالى. وقال أحمد بن سعيد الدارمي رحمه الله: لا يعرف لابن علي غلط إلا في حديث جابر في المدبر، يعني لم يعرف له غلط إلا في حديث إيه؟ إلا في حديث واحد، إلا في حديث واحد، ومن يسلم يعني، ومن يسلم. نعم. جعل اسم الغلام اسم المولى، واسم المولى اسم الغلام. المدبر هو العبد الذي يوصي صاحبه بعتقه بعد موته، ده إليه المدبر، العبد الذي يوصي صاحبه بعتقه، لكن بعد إيه؟ بعدما يموت، بعدما يموت صاحب العبد يعني. نعم. وقال ابن سعد رحمه الله: كان ثقة ثبتا في الحديث حجة، وقد ولي صدقات البصرة، وولي ببغداد ديوان المظالم في آخر خلافة هارون الرشيد رحمه الله تعالى. وطبعا دي كانت سبب كارثة بالنسبة لابن علي، كان ابن المبارك رحمه الله تعالى، احنا اتكلمنا عليه قبل كده، كان واسع الثراء جدا، وكان كل همه من العمل في التجارة أنه إيه؟ كفاية أهل العلم، إن أهل العلم لأنه انشغل بقوته وانشغل بعياله وانشغل بأرزاقه وكذا وكذا، لا شك إن ده حيأثر على إيه؟ حيأثر على العلم، لازم حياخد منه شوية، فهو عايزه بس إيه؟ لا ينشغل عن العلم بشيء، وعن تدريس العلم بشيء، وعن تدريس السنة بشيء، مش عايز بس يتصدر لهذا الأمر فقط. فكان يكفي العلماء، فكان ينفق على السفيانين والحمادين وعلى ابن علي وعلى الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. فلما عمل للعباسيين يعني في أمر الصدقات ودوان المظالم، عمل له قصيدة يعني الله المستعان، يعني زل حمار العلم في الطين، ومسائل يعني مسائل خطيرة جدا. فذهب إلى هارون وقال له: ارحم شيبتي. فقال: ماذا فعل بك هذا الفاعل ابن فلان وكذا، يعني إيه اللي عمل؟ قال له: ارحم شيبتي. وفضل يعني يتحايل عليه لحد ما إيه؟ عزله من مسألة فأرسل لابن المبارك، فأرسل له عطاء، أرسل له هذا الأمر. فدي كانت مسألة خطيرة جدا، بل كان إن البعض يعني من دخوله في أعمال الأمراء قد يعني إيه؟ يكون له فيه قول أو شيء من التليين بسبب دخوله في أعمال الإيه؟ في أعمال الولايات وكذا وكذا، أو العمل للأمراء والسلاطين، فكان يعني التارك لذلك يعني مسألة. نعم. ولذلك امتدح الإمام أحمد الدارمي، قال يعني: عرض علي الكفر فأبيت في مسألة خلق القرآن، وعرض على عليه الدنيا فأبى، وده أنه كان طلب للقضاء فقضى في قضية واحدة ثم استعفى فأعفوه، ما أطقش، رحمة الله على الجميع. ومناقبهم في ذلك لا إيه؟ وطبعا سفيان الثوري رحمه الله في هذه المسألة إمام، الذي يعني دفع إليه بخاتم أمير المؤمنين. تخيل بقى خاتم أمير المؤمنين ده يعني حاجة ليحكم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله عز وجل، ومع ذلك يعني ما رفض هذه المسألة. فكانت المسائل دي وكذلك الليس عرض عليه الأمر وإمارة مصر وغير كذا، كل هذا رفض هذه الأشياء جميعها، ولهم في ذلك باع في هذه المسألة. فلذلك لما ولي هذه المسألة كانت بالنسبة له إيه؟ كانت عليه نكبة يعني. فابن المبارك لم إيه؟ لم يسكت عن ذلك، وأرسل له يعني كلمات يعني ممكن بقى تبقى تقروها في ترجمة ابن علي رحمه الله تبارك وتعالى. قال الحافظ في التقريب: ثقة حافظ احتج به الجماعة. توفي سنة 193 للهجرة، عن 83 سنة رحمه الله تبارك وتعالى. عن عبد العزيز بن صهيب هو البناني مولاهم البصري الأعمى رحمه الله. قال يحيى القطان عن شعبة أنه قال: عبد العزيز أثبت من قتادة. عبد العزيز بن صهيب أثبت من قتادة، وقال هو أحب إلي منه، يعني أحب إلى شعبة من مين؟ من قتادة. وقال الإمام أحمد: ثقة، ودي برضو من أعلى إيه؟ من أعلى ألفاظ التوثيق، ثقة. أخطأ فيه معمر فقال عبد العزيز مولى أنس رضي الله عنه، وإنما هو مولى لبنانة، وليس مولى ليه؟ وليس مولى لأنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال الحازمي رحمه الله: وأما عبد العزيز بن صهيب البناني فليس منسوبا إلى القبيلة، وإنما قيل له البناني لأنه كان ينزل سكة بنانة بالبصرة فنسب إليها. أخرج له الجماعة وهو ثقة كما قال أهل العلم. توفي سنة 130 للهجرة، عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد المكثرين من الصحابة في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد المعمرين رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد تقدم معنا. حاء، وهذه حاء التحويل من إسناد إلى آخر، من إسناد إلى آخر، لكن العلماء يعني لهم كلام فيها قبل هذا الاختيار يعني. فقال أهل العلم: إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد حاء نسخ، حاء مهملة يعني، حاء نسخ هكذا فقط، مفردة مهملة، ولم يبين أو لم يعرف بيان لأمرها عمن تقدم، يعني الذين قعدوا لعلم المصطلح وأسسوا هذا العلم لم يأتوا عند هذه الكلمة ببيان. فلذلك احتاج من بعدهم إلى يعني إعمال الفكر وإعمال النظر في المراد بهذا الحرف عندما يوضع في إسناد الحديث، عندما يوضع في بين أسانيد الحديث إيه المراد به. فذكر جماعة من الحفاظ كأبي مسلم الكجي رحمه الله، توفي سنة 292 من الهجرة، وكأبي عثمان الصابوني المتوفى في سنة 449 للهجرة، موضعها بدل الحاء دي حطوا إيه؟ صح، حطوا إيه؟ صحة، ماشي كده. وقال ابن الصلاح رحمه الله: وحسن إثبات صحة هنا، حسن إثبات صحة هنا، لئلا يتوهم الراوي يعني أو يتوهم الواقف على الحديث أن حديث هذا الإسناد قد سقط. إن دلوقتي هو بيروي دلوقتي زي ما قلنا في إسنادين أهوت، فلما يجي يروي الإسناد الأولاني وهم جاي حاطط الحاء ديت، فهم حطوا مكانها إيه؟ صحة. ليه صحة؟ قال لك عشان الراوي لو جاء عندها هنا ما يتخيلش اللي كان هنا في متن الحديث، لكن متن الحديث هنا إيه؟ سقط. فقال لك حسن أنه إيه؟ يحط هنا إيه؟ صحة، يعني كده بيثبت إن هنا في إيه؟ في حديث، لكن هو بيحيل هذا الإسناد أو بيروي الإسنادين دولت، وحيحيل اللفظ على إيه؟ على إسناد منهما، ولألا أيضا يركب الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيجعلهما إسنادا واحدا. يعني دلوقتي عندي أربعة في الإسناد الأول وأربعة في الإسناد الثاني، هم جاي يعملهم إيه؟ تمانية. هم جاي يعملهم إيه؟ تمانية. يعني ده كله إيه؟ إسناد واحد. وهم كم إسناد؟ اثنين. وهم كم إسناد؟ اثنين. واضح كده؟ نعم. وقيل هي حاء من التحويل من إسناد إلى إسناد، وقيل هي حاء من حائل لأنها تحول بين إسنادين، فلا تكون من الحديث ولا يلفظ عندها بشيء. وهذا قول أبي محمد عبد القادر الرهاوي رحمه الله كما نقله عنه ابن الصلاح. وقيل هي رمز إلى قولنا الحديث، يعني إذا جاء عندنا قل إيه بعد ما ننتهي من الإسناد كده والحاء كده نقول إيه، بدل ما أقول حاء أقول إيه الحديث، ماشي كده؟ نعم. وهذا عادة أهل المغرب، عادة المغاربة أهل المغرب الإسلامي عندما يصل إليه يقول إيه؟ الحديث، عندما يصل إليه يقول الحديث. والمختار قول ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن يقول القارئ عند الوصول إليها حاء ويمر، حاء وإيه؟ ويمر. وإلى هذا أشار السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث فقال رحمه الله: وكتبوا حاء عند تكرير سند، فقيل من صح وقيل ذا انفرد، من الحديث أو لتحويل ورد أو حائل، وقولها لفظا، يعني حاء كده حاء، وقولها لفظا أسد، يعني قولها لفظا هو الإيه الأوفق أو الإيه الأصوب. واضح المعنى؟ نعم. قال: وحدثنا آدم، آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني، وقد تقدم معنا وهو من أفراد شيوخ من شيوخ الإمام البخاري، هو من أفراد الإمام البخاري عن مسلم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا شعبة، شعبة هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي تقدم معنا، عن أنس وهو ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، يعني كل إسناد منهم إيه؟ نعم. وأيضا أن رجاله كلهم رجال الجماعة، وده بالنسبة للإسناد الأول، إن الإسناد الثاني ده من مر معنا قبل ذلك، فإحنا بنتكلم بس على الإيه؟ على الإسناد الأول اللي هو إيه؟ يعقوب بن إبراهيم عن ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب، عشان ما حدش بس يختلط عليه الأمر، إن الإسناد الثاني من أول آدم وشعبة وقتادة، كل دول مروا معنا قبل ذلك، فإحنا بنتكلم على إيه؟ يعقوب عن ابن علي وعن عبد العزيز بن صهيب وهكذا، ده اللي بنتكلم عليه يعني. نعم. فهو من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم رجال الجماعة، رجال الجماعة الستة، كذلك أنه مسلسل بالثقات، كذلك أنه مسلسل بالبصريين عدا شيخ المصنف رحمه الله تعالى وهو يعقوب بن إبراهيم الدورقي فبغدادي، فبغدادي. أن فيه التحديث والعنعنة، وقع في بعض روايات الصحيح، في بعض روايات الإمام البخاري صحيح الإمام البخاري أخبرنا، يعني بدل حدثنا إيه أخبرنا، لكن الإمام البخاري لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا كما سيأتي إن شاء الله عز وجل بيانه في كتاب العلم، لا يفرق بين هذه الإيه، لا فرق عنده بين هذه الإيه الصيغ رحمه الله تعالى. كذلك أن فيه أن راويه وهو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد المكثرين وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. أما قوله وحدثنا آدم فهو عطف للإسناد الثاني على الإسناد الأول قبل أن يسوق المتن فأوهم استواءهما، فإن لفظ قتادة رحمه الله تعالى مثل لفظ حديث أبي هريرة، لكن زاد فيه والناس أجمعين، والناس إيه؟ والناس أجمعين. أما لفظ عبد العزيز بن صهيب مثله، إلا أنه قال كما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن يعقوب بن إبراهيم شيخ البخاري بهذا الإسناد من أهله وماله بدل من والده وولده. وكذا لمسلم من طريق ابن علية، وكذا للإسماعيلي من طريق عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز يعني ابن صهيب، ولفظه لا يؤمن الرجل، وكذا لمسلم، وهو أشمل من جهة. يبقى لا يؤمن الرجل شامل هنا إيه؟ شامل هنا إيه؟ الجنس، مش كده؟ لا يؤمن أي رجل من الرجال، واضح كده؟ طيب. وفي جهة أخرى لا يؤمن أحدكم، وهو أشمل من جهة، لأننا في كاف الإيه؟ كاف الخطاب، مش كده؟ طيب. وجاء أشمل من هذا جميعا في رواية الأصيلي لا يؤمن أحد. يبقى كل رجل أو امرأة يعني ذكر أو أنثى داخل في إيه؟ داخل في هذا الأمر. ولا يؤمن أحدكم جاء نكرة في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم، وكذلك النهي، كذلك الإيه؟ كذلك النهي، إذا كان النكرة في سياق النهي أيضا كالإيه؟ كالنفي تفيد الإيه؟ تفيد العموم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، مش كده؟ ده أيضا إيه؟ نهي، مش كده؟ ولا تصلي على أحد نكرة في سياق النهي، فتفيد أيضا الإيه؟ تفيد أيضا العموم. نعم. فإن قيل سياق عبد العزيز رحمه الله مغاير لسياق قتادة، فلما ساق البخاري كلامه بما يهم اتحادهما في المعنى؟ والجواب عن ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يصنع مثل هذا نظرا إلى أصل الحديث لا إلى خصوص الألفاظ. يبقى في أصل إيه؟ في قاسم مشترك، هو ده اللي بينظر إليه الإمام البخاري، لا إلى خصوص إيه؟ لا إلى خصوص ألفاظ الحديث رحمه الله تعالى. فإن قيل لما اقتصر على لفظ قتادة، فالجواب أنه اقتصر على سياق قتادة لموافقته لسياق حديث أبي هريرة المتقدم. فإن قيل قتادة مدلس ولم يصرح بالسماع يعني عنعن، فما هو جوابكم؟ فنقول رواية شعبة عن قتادة رحمه الله تعالى، وهي يعني الرواية مأمون فيها من تدليس قتادة. احنا قلنا قبل كده ان شعبة رحمه الله تعالى كما جاء ذلك في طبقات المدلسين قال رحمه الله كفيتكم تدليس ثلاثة، أبي إسحاق السبيعي رحمه الله، والأعمش سليمان بن بهران أبي محمد رحمه الله تعالى، وكذلك مين؟ قتادة بن دعامة. وهذه قاعدة في إيه بقى؟ في حديث شعبة عن الثلاثة دولت. أول ما تلاقي الثلاثة دولت وتلاقي الراوي عنهم شعبة وإن عنعنوا، يبقى ده محمول على الإيه؟ على السماع. ده محمول على الإيه؟ محمول على السماع. نعم. ولأنه لم يكن رحمه الله تعالى يسمع من قتادة إلا ما صرح فيه بالسماع، ولذلك قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال شعبة كنت أتفقد فم قتادة، يعني أتتبع فم قتادة، فإذا قال سمعت أو حدثنا أو سمعت وحدثنا وأخبرنا تحفظته، يعني على طول جاي إيه؟ مسجله واحفظ الحديث، وإلا تركته، وإلا إيه؟ وإلا تركته. واضح كده؟ لأن هو معروف بالإيه؟ بالتدليس. وكان شعبة رحمه الله من أشد الناس ذما للتدليس، حتى قال رحمه الله تعالى لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا الكلام مش كده طبعا، لكن هو أخرجه على مخرج الإيه؟ الزجر عن هذه المسألة، الزجر عن هذه المسألة. ولذلك كان يقول رحمه الله كل إسناد كل حديث ليس فيه سمعت وحدثنا فهو خل وبقل، يعني لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا. وده شعبة رحمه الله تعالى. وقال علي بن المدين رحمه الله في ذكره لأصحاب قتادة قال شعبة أعلم أصحاب قتادة بما سمع وما لم يسمع. فلما يجي شعبة بقى يروي عن قتادة بعد اللي احنا قلنا ده كله، وحتى لو روى قتادة بالعنعنة، فيبقى ده كله ايه بقى؟ كله ده سماع، كل هذا يحمل على الايه؟ يحمل على السماع. ماشي كده؟ طيب. ومش كده وبس، لكن لا، ده في تصريح بالسماع من أنس، في تصريح بالسماع من أنس عند النسائي رحمه الله تعالى، سنذكره إن شاء الله. فلذلك نقول إيه بقى؟ انتفت شبه التدليس مين؟ قتادة. انتفت شبه التدليس قتادة لثبوت السماع في رواية أخرى أو في طريق أخرى أو في كتاب آخر وهو كتاب النسائي. نعم. كذلك أن فيه هذا من لطائف الإسناد أن فيه كتابة حاء، وهذا إشارة إلى تحويل الإسناد. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، فحديث عبد العزيز هذا عبد العزيز بن صهيب متفق عليه، وقد أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في الإيمان عن ابن علية وعن عبد الوارث بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز عن أنس مرفوعة لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث لا يؤمن الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وكذلك أخرجه النسائي بلفظ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين. أما بالنسبة لحديث قتادة عن أنس فهو متفق عليه أيضا، وقد أخرجه مسلم في الإيمان، إلا أنه في رواية مسلم تقديم الولد على الوالد، فقال رحمه الله من ولده ووالده، والرواية هنا عندنا إيه؟ تقديم الوالد على الولد. نعم. الحديث أيضا أخرجه النسائي، فقال رحمه الله أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة رحمه الله أنه سمع أنسا، يبقى صرح بليه دلوقتي، صرح بالسماع، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فبين هنا السماع. وأخرجه كذلك ابن ماجه في المقدمة، أخرجه أيضا ابن ماجه في المقدمة رحمة الله على الجميع. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث فقوله رحمه الله ورضي عنه والده وولده، وعند مسلم بتقديم الولد، وذكر الولد والوالد أدخل في المعنى لأنهما أعز على العاقل من الأهل والمال. يبقى الولد والوالد جاء في المعنى أنه أعز على كل من له عقل من الإيه؟ من المال والإيه؟ من المال والأهل، من المال والأهل، بل ربما يكونان أعز عليه من الإيه؟ من نفسه التي بين جنبيه، من نفسه التي بين جنبيه. ولهذا لم يذكر النفس أيضا في حديث أبي هريرة، لم يأتي ذكر النفس أيضا في حديث أبي هريرة، وما ذكر على سبيل التمثيل، والمراد يعني بالكلام هنا الأعزة، كأنه أراد أن يقول أحب إليه من أعزته، يعني أحب إليه من كل عزيز عنده أو من كل عزيز إيه؟ لديه، ماشي كده، أحب إليه من كل عزيز لديه. قوله ومن الناس أجمعين هو من عطف العام على الخاص، إنه قال الوالد وقال الولد مش كده، والناس أجمعين ماشي كده، فدل هذا على أنه إيه؟ من عطف العام على الإيه؟ على الخاص، كقوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم إيه؟ لعلكم ترحمون. فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أليس هذا من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهنا أفردهما لإيه؟ للتنويه بهما، للتنويه بهما، أو قدمهما في الذكر للتنويه، للتنويه بهما، رغم أنهما داخلين في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل تدخل النفس في عموم قوله والناس أجمعين؟ هل تدخل النفس في عموم قوله والناس أجمعين؟ أو يكون إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه منهم؟ يعني إضافة المحبة إليه تقتضي خروج النفس، يعني هو يبقى أعز وأحب إليه من الناس أجمعين، لكن ليس من إيه؟ ليس من نفسه، أدي المعنى. فإنك إذا قلت جميع الناس أحب إلى زيد من غلامه، يفهم منه خروج إيه؟ خروج زيد منهم، يعني خروج نفس زيد إيه منهم، يعني هو بيحبهم لكن مش أحب منين؟ مش أحب من نفسه، مش أحب من نفسه. وقال أهل العلم والظاهر دخوله، لأن اللفظ عام، اللفظ إيه؟ اللفظ عام، فالظاهر دخول، بدل بقى يدخل ولا ما يدخلش، يكفينا في ذلك التنصيص إن النص ورد بإيه؟ بدخول النفس، بدخول النفس. ففي حديث عبد الله بن هشام هو ابن زهرة ابن عثمان التيمي، وهو صحابي صغير رضي الله عنه، مات في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، روى له البخاري وأبو داود، روى له البخاري وأبو داود من الستة، له عند الإمام البخاري ثلاث أحاديث، له عند الإمام البخاري ثلاث أحاديث. قال رضي الله تبارك وتعالى عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن عمر. فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقسم لا يقسم إلا على إيه؟ إلا على أمر عظيم صلى الله عليه وسلم، لا يقسم إلا على معظم. نعم، والذي نفسي بيده، لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. أخرجه البخاري. قال الخطبي رحمه الله: لم يرد به حب الطبع، الحب الطبيعي يعني، لم يرد به الحب ليه؟ الحب الطبيعي، حب المال، حب الولد، حب الزوجة، حب الأهل والعشيرة، حب الأصدقاء، كل ده حب إيه؟ كل هذا حب طبيعي، كل هذا حب إيه؟ حب طبيعي، ماشي كده؟ وهذا مما إيه؟ مما لا تكليف فيه ولا مساءلة فيه، إلا إذا أدى إلى إيه؟ إلا إذا أثر على واجب شرعي، إلا إذا عطل عن إيه؟ عن واجب شرعي. واضح كده؟ نعم. لم يرد به حب الطبع، بل أراد به حب الاختيار. وحب الاختيار هنا ده حب إيه بقى؟ حب تكليفي، حب شرعي، حب إيه؟ حب يكلف به العبد، يكلف به الإيه؟ يكلف به العبد. لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه. قال: فمعناه لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك، وإن كان فيه هلاكك. وإن كان فيه هلاكك، وإن كان ممكن يكون فيه هلاك عاجل، لكن لا شك إن فيه فلاح وفوز في وإقامة في النعيم الأبدي السرمدي. إيه؟ واضح المعنى؟ فيعني لا ينظر إلى مسألة الهلاك، إنه هيبقى هلاك إيه؟ هلاك عاجل فقط، يعني ترك للحياة الدنيا. لكن إذا كان هذا في لأجل النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا بهلاك أبدا، فليس هو بهلاك أبدا، ولكن هذا إيه؟ هذا رفعة وهذا فلاح. ولذلك شوف ماذا صنع المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار سعد ابن معاذ يوم بدر، بنوا له عريش، فقال يعني: إن كانت التي نحب فبها ونعمة، وإن كانت الأخرى فإيه؟ يبقى عندك الركائب بتاعتك وكده، ترجع إلى الإيه؟ ترجع إلى المدينة. يعني كل المسألة عندهم إيه؟ سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى يوم أحد، ماذا فعل أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فيعني وماذا صنع طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه ابن عبيد الله، الذي يعني كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم إيه؟ كله لطلحة. يعني طلحة خلاص، شوف شوف كام واحد من الصحابة، ومع ذلك الأمر ده لما صنع إيه؟ لما صنع طلحة عن عند النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كام واحد من الأنصار قتلوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انكشف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك من يسبق إلى النبي صلى الله عليه وسلم للدفاع عنه، وأبو بكر يسابق وقدامه أبو عبيدة ومش عارف في رجل، فقال: كن طلحة، عشان يعني يأخذ الفضل لأنه من قبيلته. وكان طلحة وأبو بكر في أول إسلام طلحة، أول ما عرف هذا الأمر وأخبره بذلك حبر من الأحبار، وكان في تجارة في الشام. منين أنت وكذا؟ قال: أنا من مكة. قال: كيف أمر أحمد؟ قال: من أحمد؟ فقال: نبي هذا الزمان، هيطلع من مكة، هيظهر في مكة. فقال له: ما فيش حاجة، لسبت مكة. فتعجل ورجع لمكة، فسألهم في حاجة، حصل حاجة؟ لا ما فيش. فدخل لأهله ويسأل بقى أهله كده: سمعتم حاجة؟ إيه أخبار مكة والعملية دي وكده؟ قالوا: بس إيه ده، ابن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. قال: هل تبعه على ذلك أحد؟ قالوا: أجد ابن أبي قحافة أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلى طول أنضربها في نفسه، قال: والله ما يجتمعان إلا على خير. دول يعني اجتمع، يبقى الأمر ليه؟ فذهب إلى أبي بكر لأنه من قبيلته، فذهب إلى أبي بكر فأخبره إيه اللي بيستوثقه وكذا، وقال له اللي حصل، قال اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه الحق وإنه رسول الله حقا، فشهد الشهادة. فسيد قبيلة بني تيم بقى ويعني الفارس بتاعها عمل إيه؟ راح جاي ربطهم الاثنين ومقيدهم في حبل واحد. فكان ده من مفاخر طلحة إنه إيه قيد مع أبي بكر في حبل واحد، وكانوا يسمى الاثنين مع بعض بالقارينين يعني. فلما فاتوا بقى مش قادر يلحق في العدو للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كن إيه طلحة فداك أبي وأمي تبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقام طلحة فقاتل قتال الأحد عشر رضي الله تبارك، ما استطاع أحد، حتى لما تكسرت سيوفه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجاء واحد يضرب النبي من المشركين، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجد ما يدافع به عن النبي صلى الله عليه وسلم فدافع بيده فشلت. وهذا في الصحيح سيأتي في مناقبي إن شاء الله، رأيت يد طلحة ابن عبيد الله شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما انسحب النبي صلى الله عليه وسلم بقى الانسحاب الاستراتيجي كما يعني بلغة العلوم العسكرية، وجاء للجبل لأحد فصعب عليها أن يرتقي إلى صخرة، نزل طلحة رغم الجراح نزل تحت النبي صلى الله عليه وسلم زي الكرسي كده، ثم ارتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى إلى الصخرة، فقال له صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، يعني وجبت له الإيه. ولذلك كانوا يقولون شهيد يمشي عليه، وهذا شهيد ممن قضى نحبه، خلاص انتهت المسألة. ومع ذلك ما اغتروا أبدا بهذا، وكانوا من أشد الناس عملا ومن أشد الناس خوفا من الله عز وجل وطمعا ورجاء في رحمته، ما اتكلوا أبدا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فشوف سعد بن الربيع ويوم أحد ماذا قال، وأمور كثيرة جدا. شوف المرأة كيف استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم وهي يقال لها أبوك مات، أخوك مات، زوجك مات، ابنك مات، كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي مسائل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من شربة ماء بارد على الظمأ في يوم شديد الحرارة، ما فيش يعني هذه. ولذلك ما كانوا يطيقون بعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم كده، ما حدش يعد يوم حد يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، دي كانت مسألة عليهم يعني. ومعروف حديث الصحابي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم كده وعمال ينظر في النبي، يعني أنا وذكرت موتي وموتك، فأنا في الدنيا شايفك، طب في الموت بقى وشوف الأدب. وإن كنت من أهل الجنة، ما قالش أنا من أهل الجنة، وإن كنت من أهل الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم في منزلة وأنا في منزلة، طب مش هشوفك، يبقى ما صارت الجنة جنة إلا بإيه؟ إلا برؤية النبي، برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف المعاني اللي بيعلمها لنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال الطيب رحمه الله معقبا على كلام الخطابي في قوله ولا سبيل إلى قلبه، يعني حب الإنسان لنفسه وكذا، ده حب طبع ولا سبيل إلى قلبه. فقال الطيبي قوله ولا سبيل إلى قلبه ليس بمطلق، ليس بإيه؟ ليس بمطلق. وذلك أن المحب ينتهي في المحبة إلى أن يتجاوز عن الهوى فيؤثر هوى المحبوب على هوى نفسه، فضلا عن حبه عن محبة ولده، بل يحب أعداء نفسه لمشابهتهم بمحبوبه. ولذلك قال أحد الشعراء أشبهت أعدائي، يعني بيتكلم بيقول لمحبوبه أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، صار حظي منك حظي منهم. شوف بقى يعني كمان أعداء أحبهم لأنهم إيه يشبه محبوبه. فمسألة لا يعني ولا سبيل إلى قلبه، لا دي مسألة فيها نظر. نعم، قال الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى، وقال النووي فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والنفس المطمئنة، فإن من رجح جانب المطمئنة كان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم راجحا، ومن رجح يعني عنده جانب النفس الأمارة كان حكمه بالعكس، كان حكمه بالعكس. وفي كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى أن ذلك شرط في صحة الإيمان، يعني هذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والمال والولد والنفس شرط في صحة الإيه؟ في صحة الإيمان. ليه قال كده القاضي عياض رحمه الله تعالى؟ أنه حمل معنى المحبة أو المراد بالمحبة أراد به التعظيم، أو حمله على التعظيم، حمله على الإيه؟ على التعظيم والإجلال، التعظيم والإجلال. لكن هذا القول لا يسلم، ولذلك قال القرطبي رحمه الله بأن ذلك ليس مرادا هنا، لأن اعتقاد الأعظمية ليس بمحبة ولا مستلزما للمحبة. يبقى الأعظمية ليس بالتعظيم غير الإيه؟ غير الحب، دي مسألة. وليس بلازم من التعظيم إيه؟ محبة، ليس بلازم، إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء ما مع خلوه من محبته، ممكن يعظم شيء معين لكنه لا إيه؟ لكنه لا يحبه. قال فعلى هذا من لم يجد من نفسه ذلك لم يكمل إيمانه، لم يكمل إيمانه. وإلى هذا يومئ قول الذي رواه البخاري في الأيمان والنذور من حديث عبد الله بن هشام كما تقدم. فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط، فإنها كانت حاصلة لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل ذلك قطعا. مش ممكن يكون عمر ما كانش إيه؟ معظم أبدا، ولكن سابقة سابق التعظيم. فدلوقتي الكلام على شيء فوق الإيه؟ فوق التعظيم. يبقى فرق بين التعظيم وبين الإيه؟ فالتعظيم موجود موجود، ماشي كده، التعظيم إيه؟ موجود موجود. حتى إن كان أحدهم رضي الله عنه ما كان يستطيع أو يطيق أن يرفع وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حياء وتعظيما وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت عند مسلم من حديث عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان على أطباق ثلاث، ماشي كده، فبين حاله في الكفر وبين حاله في الإسلام. وقال لو يعني طلب مني أن أنا أوصف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف مع الصحبة ما أطقت ذلك، لأني ما رفعت وجهي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ حياء منه وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف المعنى. لا، فالتعظيم تعظيم موجود، يبقى دل على انه الكلام هنا ايه؟ على غير التعظيم. يبقى في تعظيم، ده موجود موجود، ده لا شك منه في الايمان، مش كده؟ لكن هنا المراد كمان ايه؟ حاجة فوق هذا، وهي ايه؟ المحبة، على وتقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس، على محبة النفس. قال ابو الزناد ابن سراج هذا من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد جمع في هذه الألفاظ اليسيرة معاني كثيرة، لأن أقسام المحبة ثلاثة: محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد، مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حق أعظم من حق الوالد، وهو قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم صلى الله عليه وسلم، وحق أعظم من إيه؟ من جميع الآباء صلى الله عليه وسلم، حق أعظم من جميع الإيه؟ من جميع الآباء صلى الله عليه وسلم. ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، كمحبة الإيه؟ كمحبة الولد. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيه؟ رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ومحبة استحسان ومشاكلة كمحبة سائر الناس، فجاب كل أنواع الإيه؟ أنواع المحبة، فحصر صنوف المحبة. وقال ابن بطال: ومعنى الحديث والله أعلم أن من استكمل الإيمان علم أن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين، لأن بالرسول صلى الله عليه وسلم استنقذ الله أمته من النار، استنقذ الله أمته من النار وهداهم من الضلال. واضح كده؟ وهداهم من الايه؟ من الضلال. فهل بعد كده ما تقدموش على محبة النفس بقى؟ ولذلك يعني الفكر اللي جاء لعمر: من الذي هدى الله تبارك وتعالى به الأمة واستنقذها من الكفر إلى الإيمان؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ من الذي ساق الله تبارك وتعالى على يديه هذا الخير وهذه الرحمة للعالمين، وكان حظ الأمة من هذه الرحمة الحظ الأوفر والنصيب الأوفى؟ كان على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وبعدين تعالى بقى انظر ليوم القيامة. يوم الايه؟ يوم القيامة انت محتاج لمين يوم القيامة؟ محتاج للوالد الجاهل القرآن على ان يفر ايه؟ الله المستعان. شوف ادي مسألة، يبقى راح الوالد وراح الايه؟ الولد، كله بيدور عليه نفسي نفسي، انتهت المسألة. يبقى لا ولد ولا ايه؟ ولا والد ولا صاحبة ولا أي حد، ولا قبيلة ولا عشيرة ولا ولا ولا. طيب والمال؟ واتقوا يوما إيه؟ هيحصل إيه؟ لا تنفعها إيه؟ دي مسألة يبقى انتهت المسألة يبقى برضو الملء انت. ولو أن لأحدهم ملء الإيه برضو يبقى المال راح مش كده. فضل نفسك. طب نفسك هتعمل لك إيه بقى؟ هتعمل لك إيه نفسك؟ برضو ما فيش المسألة. طيب إمتى بقى؟ ولذلك حتى الكافر يحتاج إلى شفاعتي صلى الله عليه وسلم. هي الشفاعة العظمى، الشفاعة التي يتراجع عنها ليه جميع الأنبياء وجميع الرسل من لدن آدم إلى عيسى، كلهم يتراجعوا عن إيه؟ عن هذه المسألة. لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لست هناكم، لست هناكم، حتى يأتي للنبي فيقول أنا لها صلى الله عليه وسلم، أنا لها. فهنا ولذلك جاء قلنا يمكن قلنا قبل كده إن جاء اللفظ الناس في الموقف وجاء لفظ المؤمنين المؤمنون يعني ماشي كده. فالناس هنا والمؤمنين، الناس غير المؤمنين، المؤمنين هنا حيخص إيه؟ جماعة أهل الإيمان. طب والناس هنا أعم، فإما تقول إن المؤمنين هم الناس هم المرادون بذلك يعني، أو يبقى المسألة على عمومها والناس أجمعين محتاجة لهذا الأمر. لكن طب الناس الكافر هيطلب إزاي؟ هيطلب إزاي من الأنبياء؟ ما يجرؤش على ذلك، إنه عاش حياته إيه؟ معاديا لهم ومقاتلا لهم ومحاربا لما جاءوا به، فما يقدرش يروح يطلب منهم. فهيعمل ايه؟ يطلب من مين بقى؟ يطلب من اهل الايمان، واهل الايمان هم اللي يروحوا لمين؟ هم اللي يروحوا للمرسلين، فياتوا للنبي صلى الله عليه وسلم للاراحه. منين؟ من هول الموقف، للاراحه بس، ان ينزل الرب ويقدم الرب تبارك وتعالى ايه للفصل بين الخلائق. هذه الشفاعة الإيه؟ أولى شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، أولى شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وفي شفاعة تانية النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند مسلم وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم أول من يأخذ بحلق باب الجنة، فيناديه يقول الخازن من؟ فيقول محمد، يقول بك أمرت أن أفتح. دي شفاعة لأهل الجنة، لا يدخل أحد الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل أحد الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف المعنى. طيب يعني حتى بقى لو كان الإنسان، ربنا يجعلنا جميعا من أهل الجنة يا رب، فمن أهل الجنة نفسك حدخلك الجنة، يبقى احتكت لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب وإن كنت يعني نسأل الله السلامة والعفو والعافية، كان في بعض التقصير وكذا وكذا وكذا، حصل تقصير ماشي كده، ولكن ناسا كما في حديث أبي سعيد الخدري، أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ماشي كده. وهذا كما في كلام رب العالمين تبارك وتعالى، يأتيه الموت من كل مكان وما هو مميز. وفي التانية كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب مش كده، ونادوا يا مالك مش كده، كل هذه ونادوا لخزنة جهنم ايه ادعوا ربكم يخفف عنا يوما، الى اخر هذه الامور. فهي ايه؟ حياة مستمرة وعذاب مستمر. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية والعفو منه سبحانه وتعالى. طيب فاذا كان يعني كما في حديث ابي سعيد الخدري، ولكن ناسا استوجبوا النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، يبقى دلوقتي دول من أهل التوحيد موحدون، هيدخلوا دلوقتي ليه؟ النار بذنوب ارتكبوها ماشي كده. فيقول فأماتهم الله فيها إماتة، والمفعول المطلق هنا له أهمية يعني، لكن يعني مش هنطيل الكلام فيه، يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى ماشي. فأماتهم الله فيها إماتة حتى يحتمشوا فيها، يصيروا فيها فحما، بعد ما يتفحموا كده يأذن الله عز وجل في الشفاعة، يأذن الله عز وجل في الايه؟ في الشفاعة. فمين اللي هيشفع؟ ولذلك في حديث آخر أنه ايه؟ يحد له حد، أمتي أمتي، فيحد الله عز وجل له حدا، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجهم من النار إلى الجنة. طب لو كنت بقى من أهل المعصية وممن يعني أفرط في الشهوات وكذا وكذا وكذا، نفسك محتاجها هنا؟ هتنفعك في هذا الموطن؟ أو بص طلعت من النار بإيه؟ بشفاعة النبي، وأدخلت الجنة بإيه؟ بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أهل الجنة ناس سكنوا غرف الجنة، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيرتقون إلى إيه؟ درجة أعلى في الجنة. الأمور عظيمة جدا جدا. فلما تيجي تكلم نفسك عشان تفكر في المسألة، المسألة محتاجة إيه؟ تفكر وتدبر. ليه تقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة نفسك؟ ليه أحبه أكتر من نفسي؟ إن نفسي مش هتنفعني، إذا النفس أمارة بالسوء إلا من رحم ربي. شوف النفس عاملة مش عدو بين جنبي، امتى بقى شوف بقى عبات ما توصل لنفس مطمئنة، مش كده؟ مسألة خطيرة جدا. انت محتاج نفسك دي يوم القيامة، هتعمل لك ايه نفسك يوم القيامة؟ واضح المعنى؟ فانت محتاج لمين؟ للنبي. فاذا كان دوت بقى هو سبب هدايتك في الدنيا، مش كده؟ وهو دوت هيكون سبب نجاتك في الآخرة ان شاء الله تبارك وتعالى. والذي تحمل ما تحمل من الأذى ومن العنت والمعاناة وكذا وكذا، وما دعا على الأمة صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، يعني محققة الإجابة، يدعو تنتهي المسألة. ولذلك قال نوح إني دعوت بدعوة أغرقت أهل الأرض، رب لا تذر على الأرض من الكافرين إيه؟ ديارة. ما منفعش في المسألة الإيه؟ إن أنا أطلب الشفاعة، لأن أنا لي دعوة محققة، محققة الإجابة. فدلوقتي لأن أنا طلبت ممكن ما يستجابش لي، فلست لها، لست هناكم. شوف المعنى. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم صبر أعظم صبر صلى الله عليه وسلم، وقال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته على أمته. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم واختبأت، شوف اللفظة، شوف اللفظ، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. شوف تيجي بعد كده تقول نفسي، شوف، وكأن كل دوت وأكثر منه كمان كان في ذهن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عرفت القيمة؟ نعم. طيب نكمل ده في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، حتى لا نطيل عليكم والجو بدأ يعني يبرد، نخليه للقاء القادم إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.